مناجاة الربوبية. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربا بك آمنا وبك سمعنا وبك استجبنا والحمد لك يا رب في هذا وذاك وما تشاء شاء الله رب العالمين. ربنا إن المشيئة مشيئتك والقدرة قدرتك فاجعل مشيئتك أن نكون من عبادك الصالحين التائبين الذاكرين الشاكرين المقربين. ومن سبقت لهم منك الحسنى يا رب إنك على ما تشاء قدير. يا رب العالمين، يا ربنا ورب آبائنا الأولين، يا رب سيدنا محمد وجميع الأنبياء والمرسلين، يا رب جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك ورضوان، يا رب الملائكة الذين هم بعرشك حافين، يا رب العالمين. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. رب لك الحمد والشكر والثناء الحسن الجميل. بالمحامد كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. ربنا لك الحمد بما حمدت به نفسك يا رب العالمين. ربنا لك الحمد بما حمدتك به الملائكة المسبحة بقدسك. ربنا لك الحمد والشكر بما حمدك به جميع الأنبياء والمرسلين. ربنا لك الحمد بما ستحمد به إلى أبد الآبدين. ربنا لك الحمد حمدا يرضيك. ربنا لك الحمد والشكر حمدا يليق بك منك، يكون سببا في المزيد ومزيد المزيد في وقت غير بعيد. يا رب لك الحمد. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ربي يا ربا. يا مولاه لا طاقة لي بالفقر والإقتار فلا تذلني بالفقر والافتقار وهب لي من أرزاقك الكثير الطيب المبارك في الليل والنهار وارباه استجب لي يا ربي المجيب ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين يا رب يا رب يا رب ارزقني ذرية طيبة وأهلا طيبين رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا أنت حسبنا وأنت هادينا ارزقنا ذرية صالحة مرضية عزيزة مطيعة غنية موفقة شاكرة ذاكرة عابدة لك يا رب العالمين آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير يا رب يا رب يا رباه أنا الفقير وأنت الغني المغني فأغنني غنى لا أخشى بعده فقرا غنى ظاهرا وباطنا يسعني ويسع أهلي وذريتي يسع أهلي وذريتي وكثيرا من المسلمين مقرونا بالتوفيق والبركة والقبول قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي ولوالدي ولمن له حق علي ولذريتي وللمؤمنين والمؤمنات كما غفرت له يا رب يا رب إنك الغفور يا رب إنك الرحيم يا رب إنك الرؤوف يا رب إنك الودود يا رب إنك الرحمن ورباه استجب دعائي واسمع ندائي كما سمعت نداء ذي النون يا عفو اعف عنا إنك أنت العفو الرحيم رب اغفر لي ولوالدي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا رباه يا رباه يا رباه ارحم والدي واغفر لهما كما ربياني صغيرا. رب أمرتني ببرهما فاستجب دعائي بحق أمرك وطاعتي لك. رب أدخل عليهما من السرور والرحمة والبر ما تقر به أعينهما. رب ضاعف لهما الثواب واجعل من عندك سترا عليهما سترا عليهما من كل مناقشة وسؤال وعذاب. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. رب أقر أعينهما بذرياتهما ولا تسئهما فيهم وما تناسل منهما إلى يوم الدين. فإن ذلك عليك يسير. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. يا رباه يا رباه يا رباه اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحفظ لي صدري من وساوس نفسي ووساوس عدوي واجعله مستقر ذكرك وحسن التوجه إليك يا ربي. وقل رب زدني علما. ربي ربي ربي رب زدني علما وعلمني من لدنك علما وهب لي محبتك ومعرفتك ورضاك وعملا بالعلم الذي يرضيك يا ربي. يا عالم يا عليم يا حكيم يا رب العالمين. لا تجعلني وذريتي وأهلي وإخواني من الجاهلين واجعلنا من العلماء العاملين العارفين. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفيا. الله الله الله ربي ربي ربي لا أشرك به أحدا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الله لا إله إلا هو. الله لا الله لا إله إلا هو. ربي ربي ربي لا إله إلا هو لا شريك له. لا إله إلا أنت. لا إله إلا أنت. لا وحدك إلهي وربي. أقولها في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. رضاء نفسك وزنة عرشك وعدد خلقك ومداد كلماتك. رب ألهمنا ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. استجب لنا يا رب استجب لنا، يا رب استجب لنا يا رب. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك الله ربي، تبارك الله ربي، تبارك الله ربي، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. نعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.